السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على عبدك ورسولك، اللهم صل على النبي الأمي، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أذكر إخواني باغتنام بقية يوم الجمعة في الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن درسنا كما تعلمون في الفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، وكنا في مجلس البارحة أو في مجلسنا بالأمس قد بدأنا في باب شروط الصلاة، وذكرنا من الشروط الإسلام والعقل والتمييز والطهارة مع القدرة ودخول الوقت، وبينا أن هذه الشروط شروط لصحة الصلاة، ثم سنكمل إن شاء الله بقية الشروط فيما يأتي من الدروس. وقفنا عند شرط دخول الوقت، وبينا أن العلماء مجمعون على أن لكل صلاة مفروضة وقتا، له أول وله آخر، وأن هذه الأوقات خمسة بعدد الصلوات، وهذا هو الأصل في الأوقات، وقد تكون الأوقات ثلاثة، وذلك في حالة الجمع، فيكون للظهر والعصر وقت واحد، وللمغرب والعشاء وقت واحد، وللفجر وقت واحد. وبينا أن العلماء متفقون على أن الصلاة المفروضة لا تصح قبل دخول وقتها، فصار عندنا ثلاث صور لهذه المسألة. الصورة الأولى أن يصلي العبد الصلاة المفروضة قبل وقتها، وهذا قد اتفق العلماء فيه إلا شذوذا حكي عن بعض المتقدمين، وأكثره لا يصح، بل ذكر ابن عبد البر أن كله لا يصح، بمعنى أن العلماء متفقون سلفا وخلفا على أن من أدى الصلاة المفروضة قبل وقتها أن صلاته لا تصح، وأنه إذا دخل الوقت وجب عليه أن يؤديها، فما تقدم عن الوقت لغو لا عبرة به، أعني من جهة الحكم. والصورة الثانية أن يؤدي المسلم الصلاة المفروضة في وقتها، سواء أداها في أول وقتها أو أداها في آخر وقتها بما لا يخل بها. فإن العلماء متفقون على أن صلاته صحيحة سواء أداها في أول الوقت أو أداها في آخر الوقت، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد تعليم الناس الأوقات صلى بهم في أول الوقت، ثم في اليوم التالي صلى بهم في آخر الوقت، فدل ذلك على صحة الصلاة في الطرفين والوسط في أول الوقت وآخره، لكن صحة الصلاة في آخره أو جوازها لا بد فيه من عدم الإخلال بالصلاة كما سيأتينا إن شاء الله. والصورة الثالثة أن يصلي المسلم الصلاة المفروضة بعد خروج وقتها، وهذه إن شاء الله ستأتينا في هذا المجلس وسنشرحها ونذكر أقوال أهل العلم فيها ونذكر الراجح. وبالأمس فصلنا خلاف أهل العلم في هذه الأوقات، أعني أوقات الصلوات المفروضة، وقلنا إن شاء الله في هذا اليوم نذكر الأدلة على هذه الأوقات ونشير إلى الراجح فيها إن احتاج الأمر إلى ترجيح إذا لم يكن هناك اتفاق. فأقول إن استدلال أهل العلم لمواقيت الصلاة يدور على ثلاثة أحاديث، أولها حديث إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت في اليوم الأول وفي آخر الوقت في اليوم الثاني ليعلم الأمة المواقيت. والحديث الثاني حديث إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في أول الوقت في اليوم الأول وفي آخر الوقت في اليوم الثاني ليعلم الناس الأوقات. والحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث لمن نظر فيها يجد أنها يؤكد بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، فمن جمعها بان له الراجح البين في أوقات الصلوات. أما الحديث الأول فحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصله، قم فصله يعني لأصلي بك، قال فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء قال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاء من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي بمعناه وابن خزيمة وابن حبان، ورواه الترمذي بمعناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة عن أبي هريرة، وصححه الألباني. فهذا حديث صحيح في إمامة جبريل عليه السلام لتعليمنا المواقيت. وجاء في الحديث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، أي لم يجبه بالقول، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره أي المؤذن فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان عند ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. رواه مسلم في الصحيح. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للمواقيت بالفعل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع شمس قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإن صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. رواه مسلم في الصحيح. إذن عندنا وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وهذا اتفقت عليه الأحاديث، فهو أمر بين. وأن العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أو إلى أن تصفر الشمس. والوقتان قريبان، أعني أن يصير ظل كل شيء مثليه مع بياض الشمس قبل الاصفرار، الوقتان قريبان. وهذا الوقت في الحقيقة هو وقت الاختيار، فالعصر دلت الأدلة على أن للعصر وقتين، وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فهو هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم في الصحيح. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فدل هذا على أن آخر وقت العصر هو أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. ولكن هذا الوقت وقت اختيار، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد إخراج صلاة العصر عن هذا الوقت، لا يجوز للمسلم أن يتعمد إخراج صلاة العصر عن هذا الوقت. ما الدليل على أنه لا يجوز؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدده وقال إنه آخر الوقت، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني كادت أن تغرب، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم في الصحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حال المنافق أنه في صلاة العصر يجلس متعمدا يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغيب صلى، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا وأن يتعمد هذا. لكن للعصر وقت اضطرار بعد هذا الوقت، وهو إلى المغرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، رواه مسلم في الصحيح. والمقصود بالسجدة هنا الركعة الكاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. هنا يقول لي قائل: إذن لماذا لا تقولون إن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس للجميع كما قال بعض العلماء؟ نقول: إنا نقول بالتفصيل بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. ولذلك نقول إن من أخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب لعذر صحت صلاته ولا إثم عليه، وإن أخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب من غير عذر صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك، من صلى العصر، من صلى العصر قبل، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، وهذا عام، لكنه يأتم. والدليل على أنه يأتم الأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى. هذا في وقت العصر. وأما وقت المغرب فإنه عند غروب الشمس باتفاق الأحاديث. لكن في حديث إمامة جبريل عليه السلام قال جابر رضي الله عنه: ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. فهذا دليل لمن قال إن وقت المغرب واحد ما في ساعة، وهو عند الغروب. لكن الراجح أن وقت المغرب يمتد وفيه سعة، فهو كسائر الأوقات فيه سعة، ويمتد إلى غياب الشفق. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، رواه مسلم في الصحيح. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته صلى في اليوم التالي حين سقط الشفق، حين سقط الشفق يعني حين غاب الشفق. فدل ذلك على أن وقت المغرب فيه سعة، فهو من الغروب إلى مغيب الشفق، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. فإن قال قائل: لماذا قال جابر رضي الله عنه في حديثه ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه؟ قلنا: لضيق وقت المغرب، فكأنه لضيقه كان وقتا واحدا. فالمعلوم أن اتساع المغرب ليس كاتساع بقية الصلوات، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم أن واتساع وقت المغرب ليس كاتساع بقية الصلوات. وقال بعض أهل العلم: المراد في حديث جبريل أن الأفضل المؤكد في صلاة المغرب أن تصلى دائما في أول الوقت، أن الأفضل المؤكد في صلاة المغرب أن تصلى دائما في أول الوقت. وهذه الأحاديث أيضا دلت على أن أول وقت العشاء حين غياب الشفق، وقلنا إن الصحيح أن الشفق هو الحمرة التي تظهر في السماء عند غيبوبة الشمس، عند غياب الشمس. فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء كما دلت عليه الأحاديث. لكن جاء في حديث جابر في إمامة جبريل عليه السلام أنه في اليوم التالي جاءه حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل على التردد من الراوي. وجاء في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم العشاء كان عند ثلث الليل الأول، كان عند ثلث الليل الأول. وهذا دليل لمن قال إن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل الأول، بنهاية ثلث الليل الأول. لكن الراجح والله أعلم أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل، أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل. رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، كما عند مسلم في الصحيح، كما عند مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن وقت العشاء ينتهي بنهاية نصف الليل. فإن قال قائل: قد ذكر المصنف أن ما بعد ثلث الليل الأول عند الحنابلة وقت ضرورة للعشاء، فجعلوا للعشاء وقت اختيار ووقت ضرورة، فما جعلوا للعصر وهذا عند أكثر أهل العلم وقت اختيار ووقت ضرورة. فمن أين جاء الحنابلة بوقت الضرورة للعشاء؟ قلنا احتجوا له بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. رواه مسلم بالصحيح. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. رواه مسلم في الصحيح. طيب أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من وجهين. الوجه الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فدل ذلك على أن كل صلاة لا يخرج وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، ويخرج الفجر فقط للإجماع. أجمع العلماء على أن الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ما يمتد إلى صلاة الظهر. أما بقية الصلوات فهذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة لا يخرج حتى يدخل وقت الأخرى، فدل هذا على أن وقت العشاء لا يخرج حتى يدخل وقت الفجر، لكن الأحاديث دلت على أن وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل، ثم يبقى هذا الوقت وقت اضطرار. والوجه الثاني أن الحديث كالنص في العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، وهذا في الغالب إنما هو في الليل، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة كأنها صلاة العشاء، لأنها هي التي تكون يعني في وقت النوم. فقالوا هذا يدل على وقت الضرورة. والراجح والله أعلم أنه لا يوجد للعشاء وقت ضرورة، فإن هذا الحديث الذي احتج به الحنابلة مجمل، والأحاديث التي حددت وقت العشاء بنصف الليل مفصلة واضحة بينة، فيرد المجمل إلى المفصل ولا يرد المفصل بالمجمل. فالراجح والله أعلم أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. ثم من نصف الليل إلى الفجر هذا ليس وقتا محددا للصلاة، أعني الصلاة المفروضة إلى الفجر. كذلك دلت هذه الأحاديث على أن وقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق فقد دخل وقت الفجر ما لم تشرق الشمس. ما لم تشرق الشمس. نعم، الإمام مالك ذكر عنه بعض أصحابه أنه يقول: ما لم يسفر جدا، وذلك لحديث جبريل في حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا في اليوم الثاني، وقال: ما بين هذين وقت. والراجح أنه ما لم تشرق الشمس للنص الصحيح الصريح في هذا، فبين هذا أن الإسفار جدا هو أول صلاته، يعني أول ما بدأ يصلي قد أسفر جدا، فإذا بدأ يصلي وقد أسفر جدا فإنه لا يكاد يفرغ من الصلاة إلا وقد طلعت الشمس أو أوشكت الشمس أن تطلع. والحافظ بن عبد البر رأى أنه لا خلاف بين القولين المنسوبين للإمام مالك، فإن مقصوده بالإسفار جدا هو شروق الشمس، ما لم تشرق الشمس. فهذه المواقيت التي دلت عليها الأحاديث دلالة يعني بينة. وقبل أن ننتقل إلى المسألة التالية ونطلب من الشيخ ياسين أن يقرأ لنا، أنبه الإخوة إلى أن المواقيت من الأمور العامة، من الأمور العامة التي لا ينبغي أن يختص بها أحد أو ينفرد فيها برأي، بل يجب على المسلمين أن يجتهدوا في اجتماع الكلمة عليها. فإن بدا لعالم أو طالب علم في بلد أن هناك خللا في التوقيت الموجود، فإنه يجب أن تنتخب لجنة أو عدد من أهل الخبرة وطلاب العلم للنظر في المواقيت، وأن يصدر عنهم، ولا ينبغي للإنسان أن يشكك الناس في صلواتهم وصيامهم برأي رآه، فإن هذه المسألة فيها اجتهاد بين والخطأ فيها قريب، وقد يتوهم الإنسان شيئا لوحده، فإذا اجتمع مع إخوانه تبين له. فنقول لأن هذا من مشاكلنا هذه الأيام، وكثير من الناس يتصلون بي من أوروبا ومن المغرب ومن غيرها، يتشككون في الوقت لإثارة بعض طلاب العلم هذا، فأقول ينبغي على طلاب العلم أن يعملوا على جمع الكلمة، وأن يعني لا ينفرد أحد بالكلام في هذه المسائل، بل يحاول أن يجتمع عدد من طلاب العلم ومن أهل الخبرة للنظر في هذا. ولا مانع من أن يستأنس بالحسابات الدقيقة التي تتم اليوم بالحاسب الآلي، فاليوم الحاسب الآلي يمكن أن يحسب شروق الشمس بالثانية، ويمكن أن يعد برنامج بحيث يحسب طلوع الفجر بالثانية، فلا مانع من أن يستأنس به. نعم، ليس واجبا علينا، لأن أمة أمية نبني أعمالنا على الأمور الظاهرة، لكن الاستفادة من هذه الآلات نافعة للأمة، وقد تقطع يعني كثيرا من الجدل الذي يقع بين المسلمين. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. نعم، عرفنا يا إخوة أن للوقت آخرا، فمتى نقول إن هذا المصلي أدرك الوقت فصلى قبل آخره، قبل أن يخرج الوقت؟ قال المصنف: ويدرك المصلي يعني الوقت بتكبيرة الإحرام، وهذا عند الحنابلة والحنفية والشافعي في قول أن الوقت يدرك بأن يكبر تكبيرة الإحرام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام التي تنعقد بها الصلاة في الوقت فقد أدرك الوقت، فقد أدرك الوقت. لماذا؟ قالوا: لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. وقلنا هذا رواه مسلم في الصحيح، والشاهد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة، والسجدة هنا جزء من الصلاة، جزء من الصلاة ليست ركعة، جزء من الركعة، فحملوا السجدة هنا على السجود، وقالوا معلوم أن الذي يدرك السجود لا يدرك الركعة، فكان المقصود بالسجدة جزءا من الصلاة، وتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة. فمعنى هذا الحديث: من أدرك جزءا من الصلاة وعند الإمام مالك والشافعي في قول والإمام أحمد في رواية أن الوقت يدرك بركعة، فلا يدرك بتكبيرة الإحرام. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ. فدل هذا على أن من أدرك ركعة، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الوقت، وهذا الراجح والله أعلم، هذا الراجح والله أعلم، أن الوقت إنما يدرك بإدراك ركعة كاملة. ثم أقول لكم إن الفقهاء قد اتفقوا على أن من شرع في الصلاة وجب عليه أن يتمها، سواء أدرك ركعة أو أدرك تكبيرة الإحرام فقط من الوقت. يعني قولهم إنه يدرك الوقت بركعة لا يعني أنه لو كبر تكبيرة الإحرام فغربت الشمس يخرج من الصلاة، بل يجب عليه أن يتم الصلاة، لكنه لم يدرك الوقت على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يعني يحرم تأخيرها إلى أن يخرج الوقت، لأنه يجوز للإنسان أن يصلي ما دام في الوقت، فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن للصلاة وقتا له أول وله آخر، فلو كان يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة بعد دخول وقتها، يؤخر الصلاة ولو خرج الوقت، لما كان لتعيين آخر الوقت فائدة، لما كان لتعيين آخر الوقت فائدة. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لآخر الصلاة أو لوقت الصلاة آخرا، علمنا أنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها المحدد الذي يقع فيه الجواز. أيضا جاء عن بريدة رضي الله عنه أنه قال في يوم ذي غيم: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. بريدة رضي الله عنه في يوم ذي غيم لا يتضح فيه الوقت، قال: بكروا بصلاة العصر، لا تؤخروها. لماذا؟ خشية أن يخرج الوقت، ولذلك قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما أصيب بمصيبة عظمى كبرى، وهي أن يفقد أهله كلهم، يموتون في وقت واحد، وأن يفقد ماله كله. والحديث في الصحيحين. قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت. تفسير هذا الحديث ذهاب الوقت، أن الإنسان تفوت صلاة العصر بذهاب وقتها، فهذا وإن ورد في صلاة العصر إلا أنه يدل على أن تأخير الصلاة عن وقت الجواز حرام، وهو في العصر أغلظ، وهو في العصر أغلظ لورود هذه النصوص في صلاة العصر. نعم. قال رحمه الله: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. قبل هذا يدخل معنا هنا يا إخوة، هذا يجب أن ننبه عليه في قوله ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، إذا كان الإنسان في الوقت عالما ذاكرا يحرم عليه أن يتعمد تأخيرها. كذلك يدخل عندنا لو خرج الوقت والإنسان معذور، لو خرج الوقت والإنسان معذور، كان نائما حتى أشرقت الشمس فاستيقظ بلا عذر يمنعه من أداء الصلاة، لم يكن جنبا ولا شيء، فأخر الصلاة، فإن هذا حرام، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله وقت الصلاة التي عذر الإنسان في إخراجها في عدم صلاتها في الوقت لنوم أو نسيان، وقتها هو عند التذكر أو الاستيقاظ. بعض الناس إذا نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ فوجد أن الشمس قد طلعت، سحب اللحاف وأكمل النوم، وقد عقل، يعني ربما أنه يستيقظ ولا يكون قد عقل الأمر، لكن بعض الناس يستيقظ وينظر في الساعة وربما رأى الشمس فيكمل النوم، هنا أخرج الصلاة عن وقتها فيأتم بهذا الفعل. وأما القضاء سيأتينا إن شاء الله وسنتكلم عنه. نعم شيخ. قال يرحمه الله ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. نعم، باتفاق أهل العلم لا يلزم المسلم أن يصلي في أول الوقت، بل يجوز له أن يؤخرها إلى آخر الوقت مع العزم أنه سيصلي، لابد من النية، لأنه بمجرد دخول الوقت وجبت عليه عند الجمهور، فيجوز له أن يؤخر، لكن هو ينوي أنه سيصليها في الوقت. وهذا في الجملة محل اتفاق بين أهل العلم، وذلك لفعل جبريل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل في اليوم الأول صلى في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول صلى بالناس في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى بالناس في آخر الوقت، فمعنى ذلك أن الوقت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي في أوله وإنما صلى في آخره، فدل ذلك على الجواز. نعم. قال رحمه الله والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. نعم، الصلاة في أول الوقت بعد العلم بدخوله، ما يعجل الإنسان قبل أن يعلم، الصلاة في أول الوقت بعد العلم بدخوله أفضل، فلو كان عندنا ثلاثة أشخاص صلى أولهم في أول الوقت وصلى ثانيهم في أوسط الوقت بغير عذر وصلى ثالثهم في آخر الوقت بغير عذر، صحت صلاتهم جميعا، لكن الأول أكثر أجرا، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل. فإن قال لنا قائل ما الدليل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل، قلنا لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها، رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، رواه البخاري. فإن قال لنا قائل هذا لا يدل على أول الوقت، هذا يدل على الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة لوقتها، قلنا جاء هذا مفسرا، فإنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة لأول وقتها، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، فهذا مفسر لرواية البخاري الصلاة لأول وقتها. والسقر أحال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بالصلاة في أول الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في أول زوال الشمس كما ورد في الصحيحين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في أول وقتها، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يتسابقون في رمي النبال، رمي النبل، فيبصر أحدهم نبله أين يقع، يعني ما أظلمت الدنيا. وهذا في الصحيحين. لكن يا إخوة، المغرب نص أهل العلم على أنه يسن تعجيلها في أول الوقت أكثر من غيرها، أكثر من غيرها، لكن تعجل بعد صلاة ركعتين، ما هو مثل ما يفعل بعض الناس يؤذن للمغرب ثم يقيم، يؤذن للمغرب ثم يقيم. السنة دلت على أنه بعد صلاة ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون ركعتين بعد غروب الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفضيلة تشمل حتى صلاة الفجر عند الجمهور، وهو الراجح أن الأفضل أن تصلى الفجر في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس كما ثبت ذلك في الصحيحين، وكذلك ما نقل في صلاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يدل على أن الأفضل أن تصلى الفجر بغلس في أول وقتها. أما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، الذي رواه الترمذي وصححه الألباني ورواه الإمام أحمد بلفظ أصبحوا بالصبح أيضا بإسناد صحيح، فهذا ذكر فيه أهل العلم وجهين. الوجه الأول أن المقصود بالإسفار هنا أن يتبين الفجر، بمعنى أن يسطع الفجر، أن يظهر الفجر، وأن لا يعجل قبل ذلك لأنه يكون قبل دخول الوقت. فالمقصود بالإسفار هنا الإضاءة، أن يضيء الفجر بمعنى أن يظهر، أن يسطع. والوجه الثاني أن المقصود أسفروا بالصلاة، فالمقصود الحث على إطالة صلاة الفجر كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ الإمام بغلس ثم يطيل في صلاته حتى يحصل الإسفار. وهذا هو الموافق لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وهذا أقرب عندي والله أعلم إلى المراد، وهو أن الأفضل أن الإمام يبدأ في صلاة الفجر بغلس ثم يستمر إلى أن يسفر. فالسنة إطالة القراءة في صلاة الفجر، لأن قرآن الفجر مشهود تشهده الملائكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في القراءة في صلاة الفجر. لكن يسن تأخير الصلاة عن أول وقتها في حالين: الحالة الأولى يسن تأخير صلاة الظهر في وقت الحر، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الراجح، خلافا لقول من الأقوال عن الإمام مالك رحمه الله أنه يسن التبكير بالظهر مطلقا. الراجح الذي عليه الجمهور أنه يسن تأخير الظهر في وقت الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. والحالة الثانية أنه يسن تأخير صلاة العشاء ما لم يشق ذلك على المأمومين، فقد أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى بهم، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والمقصود إنه لوقتها المختار لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. فإذا شق التأخير في الظهر أو في العشاء على الناس فالأفضل التبكير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نؤخر صلاة الظهر إذا اشتد الحر، لكن لو فرضنا يا إخوة أن التأخير أصبح يشق على الناس لأن الناس في أعمالهم، واليوم مثلا الناس في مساجدهم وهناك التكييف ونحو ذلك، فالسنة هنا أن يبكر بالظهر في أول وقتها حتى في شدة الحر، وكذلك في العشاء إذا كان التأخير يشق على الناس فإن السنة أن تبكر. يدل على ذلك حديث جابر في قوله: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، متفق عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يعجل في أول الوقت وأحيانا يؤخر بحسب الأيسر للناس. ما الدليل أنه بحسب الأيسر للناس؟ إذا رآهم اجتمعوا فالأيسر لهم أن يصلي بهم، لا سيما في السابق كان الإنسان يصل إلى العشاء وهو لا يكاد يفتح عينيه من النوم. وإذا رآهم تأخروا أبطأوا، أيضا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر بهم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فدل ذلك على أنه في حال المشقة فالأفضل أن تكون الصلاة في أول وقتها سواء للظهر أو العشاء. أيضا يدل لذلك قول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. نعم. قال رحمه الله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. نعم، ويجب قضاء الصلاة الفائتة. عندنا هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى في وجوب القضاء على من أخرج على من خرج الوقت ولما يصلي لعذر، وجوب القضاء على من خرج الوقت ولما يصلي لعذر كأن نام ليلة تعب ونام ما استيقظ إلا وقد طلعت الشمس، أو نسي، العادة يصلي الظهر في المسجد حصل له وهو في الطريق حادث وأبى صاحب السيارة أن يأذن له في أن يذهب، قال حتى يأتي المحقق. يا شيخ الصلاة نذهب نصلي، قال أبدا والمسجد بعيد. ما فرق حتى خرج الوقت، ما فرق حتى خرج الناس من الصلاة، ذهب ليصلي في البيت نسي، لأن العادة أنه يدخل البيت وقد صلى الظهر، ما تذكر إلا عندما أذن المؤذن لصلاة العصر. فهذا قد اتفق العلماء على أنه يجب عليه القضاء، اتفق العلماء على أنه يجب عليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه الشيخان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ما يقال نام عن الصلاة حتى يكون خرج الوقت، أما لو نام واستيقظ في نصف الوقت هذا ما نام عن الصلاة. أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فدل هذا على أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. طيب، المسألة الثانية: وجوب القضاء على من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، إما بأن أخرجها عن وقتها الأصلي، تعمد أن لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، مثال ذلك إنسان ينام ويوقت الساعة على وقت الدوام، ووقت الدوام بعد طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام يتوضأ ويصلي، فتعمد إخراجها عن وقتها، وهذا من التفريط حتى لو نام، لأنه بيت أن لا يصلي في الوقت، وشرط العذر بالنوم أن لا يبيت المسلم عدم الصلاة في الوقت، أو أخرجها عن وقت قضائها، مثل النائم الذي استيقظ بعد طلوع الشمس فلم يصلي من غير عذر وأخر، أو نحو هذا، يعني صلاة الظهر صلاة العصر تذكر بعد خروج الوقت فلم يصلي، فهذا هل يجب عليه القضاء؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب عليه القضاء مع التوبة والاستغفار، يجب عليه القضاء مع التوبة والاستغفار، فيجب عليه أن يتوب ويستغفر لأنه فعل منكرا عظيما، ويجب عليه أن يقضي الصلاة لأن ذمته مشغولة بالصلاة ولم تبرأ، فيجب عليه أن يقضي. وهذا قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء عليه المذاهب الأربعة وكثير من الفقهاء، يجب عليه القضاء مع التوبة والاستغفار. والقول الثاني أنه يكفر بهذا ما دام تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها ولو صلاة واحدة، يكفر فيحكمون بكفره فيوجبون عليه أن يعود إلى الإسلام، ما يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يسلم، والإسلام يهدم ما كان قبله. وليس كل من كفره قائلا بهذا القول، بل بعضهم يرى أنه يقضي. والقول الثالث قالوا: لا يكفر لكن لا يقضي، ولا ينفعه القضاء شيئا. وهذا قول بعض أهل الظاهر واختاره ابن حزم، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعمله هذا أعني أن يصلي بعد خروج الوقت عامدا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود عليه غير مقبول منه. ولأن هذا هو المفهوم من التوقيت، والذي يظهر لي والله أعلم أنه راجح وقول الجمهور، وهو أنه يجب عليه أن يتوب وأن يقضي، أن يتوب وأن يقضي. لما ذكرنا، وأما حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإنه لا يدل على أنه لا يعمل، لكن يدل على أنه لا يقبل، وكونه لا يقبل ويثاب هذا محل نظر. أما كونه لا يصلي فهذا لا دلالة للحديث عليه. وبعض أهل العلم يقيسون المتعمد على الناس من باب قياس الأولى. كيف من باب قياس الأولى؟ يقولون: إذا كان المعذور في إخراج في خروج الصلاة عن وقتها ألزم بالقضاء، فمن باب أولى المتعمد، من باب أولى المتعمد، لأنه لا عذر له. لكن الذين يخالفونهم يقولون: لا، هذا القياس غلط. ليه؟ لماذا؟ يقولون: لأن قضاء الناس من باب التخفيف عنه، من باب التخفيف، خفف عنه فأمر بالقضاء حتى لا يفوته فضل الصلاة وأجر الصلاة وفعل الصلاة، فأكرم بهذا التخفيف. والمتعمد ليس أهلا للإكرام، فيقولون: قياسكم هذا لا يصح. لكن كما قلت لكم، الذي يظهر لي والله أعلم أن قول الجمهور هو الصحيح، وهو الراجح الذي يعمل به. ومما نستأنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم قال: ومن استقاء عمدا فليقضي، من درعه القيء فقاء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. والذي يستقيء عمدا يأتم، وليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تعمد أن يفطر، ومع ذلك أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء. فجاء عندنا أصل شرعي نستند إليه، وهو أن الإنسان وإن تعمد إخراج الواجب عن وقته يجب عليه القضاء، ولا أصل للمخالف يستند إليه سوى ما ذكرناه من الاستدلال. فهذه مسألة القضاء بالنسبة لمن أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا. أنا قلت عندنا كم مسألة؟ ثلاث، وذكرت مسألتين. الثالثة مسألة وجوب القضاء على المغمى عليه، من أغمي عليه حتى فقد حواسه فخرج الوقت، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال بعض أهل العلم: يجب عليه القضاء وإن أغمي عليه سنين، يجب عليه القضاء وإن أغمي عليه سنين، شخص وقع له حادث فدخل في غيبوبة لمدة سنتين ثم استيقظ، يقولون يجب عليه أن يقضي. وهذا مذهب الحنابلة، أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. وقال بعض أهل العلم يجب عليه القضاء إن أغمي عليه 3 أيام فأقل، ولا يجب عليه القضاء إن زاد عن 3 أيام. يجب عليه القضاء إن أغمي عليه 3 أيام فأقل، ولا يجب عليه إن زاد عن 3 أيام. وقال بعض أهل العلم إن أغمي عليه 5 صلوات فأقل يجب عليه القضاء، وإن زاد لا يجب عليه. وهذا مذهب الحنفية، هذا مذهب الحنفية. وقال بعض أهل العلم لا يجب عليه القضاء ما دام أن الإغماء قد استغرق الوقت كله، لا يجب عليه القضاء ولو لصلاة واحدة. وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهذا هو المختار عندي والله أعلم، هو الراجح، أن المغمى عليه حتى يستوعب الوقت لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ سبب الخلاف في المسألة يا إخوة تردد المغمى عليه بين النائم والمجنون، فمن نظر إلى أنه كالنائم في الصورة ألحقه بالنائم إما مطلقا وإما 3 أيام، قالوا لأنه لا يتصور أن يشبه النائم في أكثر من 3 أيام، ما حد ينام أكثر من 3 أيام. وبعضهم رأى أنه يشبه النائم في 5 صلوات، لأن يمكن أن الإنسان ينام يوما كاملا، أما ما يزيد فهذا نادر لا عبرة به، أنه يأتي إنسان ينام يومين متصلين قد يوجد لكنه نادر بالنسبة للناس فلا يلتفت إليه. وهذا هو أصل الحنفية في قولهم. ومن رأى أنه يشبه المجنون في ذهاب عقله وغياب عقله قال لا يجب عليه القضاء، وهذا الراجح، لأنه لا شك أن هناك فرقا بين النائم والمغمى عليه، فإن النائم إذا نبه تنبه، فإن النائم إذا نبه تنبه، أما المغمى عليه فلا يتنبه، فلا يتنبه، ففرق بين النائم والمغمى عليه، فبقي أن الأقرب أن يشبه بالمجنون حكما. وانتبهوا يا إخوة، هناك عند أهل العلم ما يسمى بتشبيه العمل بالعمل لا العامل بالعامل. هنا يشبهون حال المغمى عليه بالمجنون، ما يعني أن المغمى عليه كالمجنون، لا، المغمى عليه غير المجنون، لكن حال المغمى عليه في المطالبة كالمجنون. مرة ذكرت في خطبة لي لما يعني ذكرنا ممن يعني لا يسأل عنهم العبد إذا أبق من سيده، قلت واليوم لا يوجد أسياد وعبيد بل كل أحرار، لكن من الناس من له نصيب من هذا الذنب وهو العامل، إذا كان له كفيل تراضي على هذا فأدى الكفيل ولم يظلم ففر العامل منه وأضر به وذهب يعمل عند غيره. جاء بعض الإخوة قالوا يا شيخ كيف تشبهنا نحن العمال بالعبيد، قلت سبحان الله أنا نفيت هذا أصلا في الخطبة، وهذا ليس من تشبيه العامل بالعامل لأن نفينا هذا الشبه، ولكن من تشبيه العمل بالعمل وهو تشبيه ناقص. إذن هناك تشبيه العامل بالعامل، وهناك تشبيه الحال بالحال، وهناك تشبيه العمل بالعمل، وعندنا هنا تشبيه الحال بالحال. أيضا يدل لما ذكرت أنه المختار والله أعلم ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وتعلمون أن هذا أصح إسناد فيه الجبال، مالك نافع ابن عمر أصح إسناد، والموفق من أحب أئمة المسلمين وإنا لنحبهم، ونسأل الله عز وجل أن ننال الدرجات العلى في الجنة بحبنا لهؤلاء الأئمة. أقول روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه رضي الله عنه وعن أبيه أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. أن ابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة، قال مالك أي بعد ذهاب الوقت، وهذا محل اتفاق أنه لو أفاق في الوقت ولو بجزء يسير يجب عليه القضاء. فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فإن قال لي قائل منكم خالف ابن عمر عمار بن ياسر على ما يرويه الفقهاء عنه أنه أغمي عليه عددا من الصلوات فقضى، قلت هذا الأثر عن عمار رواه البيهقي وهو ضعيف لا يصح عن عمار رضي الله عنه، فبقي عندنا أثر ابن عمر، أثر ابن عمر بقي صحيحا لا معارض له. إذن هذه مسائل القضاء. طيب، إذا كان الإنسان الذي يقضي قد فاتته صلوات، طبعا إذا فاتته صلاة واحدة الأمر ظاهر، لكن إذا فاتته صلوات فكيف يقضيها؟ قال المصنف مرتبة. الجمهور وهم الحنابلة، وأنا أبدأ بهم لأن نشرح كتابا لهم، الحنابلة والحنفية والمالكية في الجملة على أنه يجب الترتيب في القضاء، والشافعية على أنه يستحب، والجمهور قالوا يجب الترتيب. لماذا؟ قالوا أولا لأنها شرعت هكذا، والأداء يحاكي القضاء، لو صلاها أداء لبدأ بالأولى ثم الثانية، لو صلى الظهر أداء لبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب، فكذلك في القضاء، فالقضاء يحاكي الأداء يعني مثل الأداء، فيصليها كما لو صلاها أداء. قالوا أيضا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. والحديث بهذا ضعيف، لكن جاء بعض الإخوة يقول يا شيخ أنت تذكر لنا الحديث ونكتب ونكتب ثم بعد ذلك تقول ضعيف، ليتك من الأول تقول ضعيف وتريحنا. نحن نذكر الحديث الضعيف أحيانا إذا كان الاستدلال به مشهورا فنذكره حتى نبين أنه ضعيف، وهذا مفيد لطلاب العلم. لكن جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، والله ما صليتها. وفي رواية عند مسلم والله إن صليتها، وإن هنا بمعنى ما نفي، والله ما صليتها. قال جابر رضي الله عنه فقمنا إلى بطحان واد يسيل فيه الماء فتوضأنا، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. فعمر رضي الله عنه جاء زعلان غضبان يسب كفار قريش لأنهم جعلوا يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها، صلاها بعدما كادت الشمس أن تغرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا أقول أنا، والله ما صليتها، ما صليت العصر حتى الآن وقد غربت الشمس. فقام صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وهو واد يسيل فيه الماء ولعله قريب منهم، فتوضأ وتوضأ معه الصحابة رضوان الله عليهم فصلى بهم العصر ثم صلى المغرب، صلاها مرتبة. وفي هذا أيضا أن الجماعة إذا فاتتهم الصلاة من وقتها يقضونها جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، رواه الترمذي والنسائي وضعفه الألباني. لكن روى النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس. إذن شغلهم عن ماذا؟ عن صلاة الظهر والعصر، عن صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، أي صلاة الخوف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام فصلى العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب، أقام للمغرب فصلاها كما يصليها في وقتها. قلنا رواه النسائي وصححه الألباني، ورواه ابن خزيمة وصححه الأعظمي، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب المقضيات، وهذه عبادة والعبادة مبنية على التوقيف. فلم نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي إلا مرتبا، فدلنا على أن عبادة القضاء لا بد أن تكون مرتبة، لا بد أن تكون مرتبة. وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح أنه لا بد من الترتيب. قال فورا، وهذا قول الجمهور إنه يجب على من نام عن صلاة أو نسيها أن يقضيها فور استيقاظه أو تذكره. للحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وقتا لها، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من الشافعية وبعض الحنابلة من أنه لا يجب فورا. واستدلوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع أصحابه عن صلاة الفجر حتى ضربتهم الشمس. كان بلال رضي الله عنه وكل بأن يحرس لهم الفجر، فكان متكئا على دابته يرقب الفجر، فلما كان قبيل الفجر حبست عينه فنام حتى ضربتهم الشمس، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع، وقال بلال: حبس عيني ما حبس عينك، ما حبس عينك يا رسول الله، يعني أنت حبس الله عينك وأنا والله كنت مجتهدا فحبست عيني. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودوا رواحلهم، وقال: هذا موضع حضركم فيه الشيطان. فلما انتقل أمر بلالا فأذن فتوضأ فصلى ركعتين وصلى الصحابة ثم أقام فصلى الفجر. قالوا: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فورا، لم يقضي فورا، بل انتقل وتوضأ وصلى النافلة. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها هنا لمانع، وهو أنه موضع حضرهم فيه الشيطان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل منه ولا يصلي في موضع حضرهم فيه الشيطان. فالصحيح أنه يجب القضاء فورا، لكن يجوز التأخير لمصلحة، كأن ينتظر الجماعة ليتوضأوا. نحن جماعة في رحلة ولا كذا وشاء الله نمنع عن الفجر، قمت مثلا أنا أول واحد من الإخوة فقلت: يا إخوة الصلاة الصلاة، وقمت أتوضأ واستيقظ الإخوة يتوضأون فأنا أنتظرهم لنصلي جماعة لمصلحة أو لننتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. ويجوز أيضا التأخير لصلاة الراتبة لورود الدليل على هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمني وإياكم الأجر، وأن يعطينا من فضله أضعاف أضعاف ما نرجو، وأن يدفع عن كل واحد منكم ما يسوءه، وأن يحقق له ما يحب فيما يحب ومن يحب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جئت متأخرا إلى الجمعة إلى المسجد النبوي من جهة القبلة، والإمام يصلي والصفوف تقدمت على الإمام، فصليت معهم، فما حكم صلاتي وأنا متقدم معهم على موقف الإمام؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم الإمام، وأن صلاته لا تصح إذا صلى أمام الإمام، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن المأمومين يكونون خلف الإمام، وهذه عبادة مبنية على التوقيف، ولم يرد أن المأموم يتقدم الإمام أبدا،